ألو، نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ بخير والحمد لله. جزاك الله خير. هل لقبول العمل علامات كالحج والعمرة مثلا؟ أولا، إذا أتى الإنسان بالعمل على الوجه المشروع فإن الله تعالى يقبله، هذا هو الأصل. فما هو الوجه المشروع؟ أن يكون خالصا لله، وأن يكون متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو كان الإنسان يعمل رياء ليراه الناس ويمدحوه بأنه عابد لله، فعمله حابط باطل لا يقبل. ولو عمل الإنسان عملا خالصا لكن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، أي لم يأتي في شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا في الكتاب ولا في السنة، فإنه باطل. ولذلك عمل أهل البدع مهما كان بالإخلاص والجهد عمل باطل مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبالمناسبة، شهر رجب بعض الناس يخصه بصيام فيصوم الشهر كله، وهذا بدعة. بعض الناس يصلي فيه في أول ليلة جمعة منه بين المغرب والعشاء صلاة بصفة معروفة تسمى صلاة الرغائب، وهذه بدعة. وبعض الناس يصليها في نصفه أي نصف رجب، وهذا أيضا بدعة. المهم أن العمل إذا كان خالصا لله صوابا في شريعة الله فهو مقبول، لكن هناك علامات أخرى تكون في الإنسان، وهي اطمئنان القلب وإشراح الصدر والسرور واحتساب الأجر، كل هذا مما يدل على القبول. كالاستقامة على الطاعة مثلا بعد أداء الحج أو العمرة، هل هي برضو من علامات القبول إن شاء الله؟ إن شاء الله. جزاك الله خير.